في حديث أبي هريرة في الصحيح: وإذا أمن الإمام فقول آمين. ظاهر الحديث أن المؤتم لا يقول آمين إلا بعد الإمام، لكن نجد عمل الناس اليوم على خلافه، فهل عملهم خلاف للسنة أم عملهم له دليل صحيح؟ أما إذا سابقوا الإمام وهو شأن كثير من الناس فهذا خلاف السنة، وأما إذا تركوا الإمام يبدأ بحرف أو حرفين ثم أمنوا فهذا إن شاء الله على السنة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وليس معناه أننا ننتظر حتى ينتهي من التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإذا ركع الإمام فاركعوا، وليس معناه أننا ننتظر الإمام إذا ركع حتى ينتهي من ركعته ويقول: سمع الله لمن حمده ثم نحن نركع، فهذا مثل ذا، والله المستعان.